بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق أو انتهينا في الدرس السابق من الصفات التي لها ضد، من الصفات التي لها ضد، وقلنا أنها 10، ونعيدها سريعا حتى نتذكر. فأولها صفة الهمس وعكسها الجهر، ثانيها الشدة وعكسها الرخاوة، وبينهما مرتبة متوسطة هي التوسط، ثالثها الاستعلاء وعكسها الاستفال، ورابعها الإطباق وعكسها الانفتاح، خامسها الإذلاق وعكسها الإصمات. ولكي يسهل عليك أو عليك أن تحفظ هذه الصفات، يجب عليك أن تعرف معناها، فيجب عليك أن تعرف معنى الإذلاق مثلا، ويجب عليك أن تعرف معنى الإطباق، وكذلك الاستعلاء، وكذلك الهمس. فإذا عرفت معنى كل صفة من هذه الصفات فسيكون الأمر سهلا هينا بإذن الله عز وجل. واليوم نتعرض للصفات التي ليس لها ضد، أي أننا قلنا في الدرس السابق مثلا إذا كان لدينا صفة تسمى بصفة الهمس، صفة الهمس وهذه من الصفات التي لها ضد، فعكسها عكس كلمة الهمس وهو الجهر، الشيء المهموس أو الصوت المهموس والصوت الخفي أو الصوت الضعيف جدا، عكسها الجهر وهو الصوت المسموع، الاستعلاء وعكسه الاستفال، وهكذا. فإذا قلنا الصفة الفلانية قلت عكسها الصفة الفلانية، قلت عكس هذه الصفة هي الصفة الفلانية. أما اليوم فإذا قلت لك الصفة الفلانية لا تجد لها ضدا، لا تجد لها ضدا، لا تجد لها صفة عكسية بعكس الدرس السابق. وقلنا أن عدد الصفات 17 صفة، عدد الصفات 17 صفة، فأخذنا 10 في المرة الماضية، واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ 7، فيكون المجموع 17 صفة. وقد عد بعضهم الصفات 18 صفة، فعد المرتبة المتوسطة بين الشدة والرخاوة، عدها مرتبة وقال أن مرتبة التوسط هذه تمثل مرتبة، فيما لم يعدها شيخنا ابن الجزري صفة مستقلة. الصفات التي لا ضد لها وهي 7 صفات. الصفة الأولى الصفير، الصفة الأولى الصفير، يمكننا أن نعرف حروف الصفة من اسمها، فمثلا الصفير، فتعريف الصفير صوت زائد يشبه صوت الطائر يخرج من بين ثنايا اللسان وفرثه. الصفير هو صوت زائد يشبه صوت الطائر يخرج من بين ثنايا اللسان وفرثه. فما الذي أو متى يحدث هذا الصوت، أو ما هي الحروف التي يحدث فيها هذا الصوت؟ من غير أن تعرف قد تقول لي الزاي والسين والصاد، وفعلا هذه هي الحروف الوحيدة التي يحدث فيها ذلك. إذن الصفة الأولى وهي الصفير حروفها الزاي والسين والصاد، مراتبها تكون درجة الصفير أقوى في الصاد وهذا واضح، ثم الزاي ثم السين. فلو أنك قلت أص ثم أز ثم أس تلاحظ هبوط منحنى درجة الصفير رويدا رويدا. إذن أقوى الدرجات في الصاد ثم الزاي ثم السين. وسبب تسمية هذه الحروف بحروف الصفير وجود صوت الصفير الذي يصاحب خروج الحرف، هذا الصوت يصاحب خروج الحرف. الصفة الثانية هي القلقلة وحروفها قطب جد، وهذا معلوم، حروف القلقلة قطب جد، وزاد بعضهم الهمزة وزاد بعضهم التاء، والجمهور على أنها خمسة فقط وهي ما أشرنا إليها. إذن حروف القلقلة التي اجتمع عليها الجمهور خمسة هي قطب جد. معنى القلقلة هي اضطراب، الاضطراب أو نبرة تعتري الحرف عند النطق به ساكنا لضغطه وانحباسه. معنى القلقلة هي اضطراب ونبرة تعتري الحرف عند النطق به ساكنا لضغطه وانحباسه. نوضح هذا الكلام، القلقلة صفة لازمة لأحرف القلقلة حال السكون، متوسطة الحرف هذا كان متوسط أو متطرف، موقوف عليه أو لا، وهي صوت زائد يخرج بعد ضغط الحرف في المخرج، هي صوت زائد يخرج بعد ضغط الحرف في المخرج وإسكانه كأنه حركة خفيفة. وليحذر القارئ من قلقلة بعض الحروف غير حروف القلقلة كقلقلة الضاد مثلا أو الظاء، فإنه من الخطأ البين. معنى هذه القلقلة أنها صفة لازمة للأحرف الساكنة، سواء كان هذا الحرف الساكن متوسط في وسط الكلمة أو متطرف موقوف عليه أو لا، هي صوت زائد يخرج بعد ضغط الحرف في المخرج وإسكانه كأنه حركة خفيفة. ونحذر من أن يقلقل القارئ بعض الأحرف مثل الضاد والظاء، إنها قد تتساغ لدى من لا يعلم وهذا من الخطأ البين الذي يعد لحنا، وطبعا يعد لحنا خفيا. سبب التسمية، سميت قلقلة من قلقل الشيء أي حركه، أو لأن صوتها أشد الأصوات أشد أصوات الحروف صياحا. تعليل القلقلة، لماذا يحدث القلقلة؟ حروف القلقلة كلها من حروف الشدة، أليس كذلك؟ قلنا شديدها أجد قطن بكت، كل هذه الحروف من حروف الشدة، وقلنا أن حروف الشدة ينحبس فيها الصوت، أليس كذلك؟ أما في حروف الشدة أو في هذه الحروف حروف القلقلة يمتنع جريان النفس والصوت. حروف قطب جد هذه كلها من حروف الشدة، أليس كذلك؟ وقلنا أن حروف الشدة هذه الحروف يمتنع فيها جريان الصوت، أليس كذلك؟ إذن تعليل القلقلة أن حروف القلقلة كلها حروف شديدة، ومن حروف الجهر، كلها حروف شديدة حروف جهرية ينحبس الصوت والهواء معا. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح، لأن هذه الحروف كلها من حروف الشدة كما قلنا، وكلها من حروف الجهر، وقلنا أن في الجهر ينحبس جريان النفس وفي الشدة ينحبس جريان الصوت، فجاء انحباس جريان الصوت مع انحباس جريان النفس فأدى إلى هذه الصفة وهي القلقلة. فالجهر كما قلنا يمنع النفس من الجريان، والشدة تمنع الصوت من الجريان، فيولد هذا تكلفا في النطق بالضغط على اللسان لبيان الحرف المقلقل. ولولا القلقلة لم يتبين للقارئ جهر الحرف وشدته، لأن السكون أضعف حالة من حالات الحرف. فنحن نقوم بهذه القلقلة لتبيين هذا الحرف، لأن السكون كما تعلمون من أضعف أو هو أضعف الدرجات التي يظهر فيها الحرف. والقاف هي أصل حروف القلقلة، القاف هذه هي أصل حروف القلقلة، فلا ينطق بها ساكنة إلا ومعها صوت زائد. لو لاحظنا أن القاف حتى وإن أردت أن لا تبين فيها القلقلة ستخرج منك رغما عنك هذه الهمسة الزائدة، هل هذا واضح؟ فهي أصل حروف القلقلة، فلا ينطق بها ساكنة إلا مع صوت زائد بسيط لشدة الاستعلاء في هذا الحرف. وللقلقلة مراتب تتبع الحركة التي على الحرف أولا ومكان حرف القلقلة ثانيا. فالمرتبة الأولى وهي أعلى المراتب هي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التي هي أعلى المراتب إذا كان هذا الحرف مشددا موقوف عليه، إذا كان هذا الحرف مشددا موقوف عليه نحو وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. وأيضا تبت يدا أبي لهب وتب، هكذا، وتسمى بالقلقلة الكبرى. المرتبة الثانية الساكن الموقوف عليه نحو لم يلد ولم يولد، وتسمى قلقلة وسطى، وتسمى قلقلة وسطى. والمرتبة الثالثة الساكن في وسط الكلمة أو وصلا، وتقطعون السبيل مثلا أو يجعلون، وتسمى قلقلة صغرى. وزاد البعض أن هناك مرتبة رابعة للحرف المتحرك، وعد أن هذه الصفة وهي صفة القلقلة لا تختص بالحرف الساكن وفقط، ولكنها تختص بالحرف الساكن أو بهذه الحروف الخمسة حال السكون وحال الحركة. إذن عد بعضهم أن هناك مرتبة رابعة للقلقلة وهي إذا كان الحرف متحركا، وقال أن هذه المرتبة هي أضعف المراتب. أن هناك مرتبة رابعة في القلقلة وهي المرتبة الضعيفة، وهي المرتبة الضعيفة، وتكون في المتحرك من أحرف القلقلة مثل المتقين، القاف هذه متحركة، أو قال، أو إذا جاء نصر الله الفتح. فقال أن هذه المرتبة ضعيفة، وعلى هذا اختلف التقسيم في لديه على التقسيم، فقال أن هناك أربع مراتب. المرتبة الأولى التي قلنا نحن عليها هي الجزء المرتبة القوية، فقال هي الشديدة إذا كان الحرف مشدد وموقوف عليه مثل الحق أو وتب. والمرتبة الثانية بالنسبة لأصحاب هذا القول مرتبة القوية إذا وقفت على هذا الحرف، إن كان هذا الحرف المقلقل في آخر الكلمة وقفت عليه نحو لم يلد أو ما لهم في الآخرة من خلاق، وسمى هذه الدرجة بالدرجة القوية. والمرتبة الثالثة سماها المتوسطة التي هي في التقسيم الأول كانت هي الضعيفة، فتكون عند الساكن الموصول من أحرف القلقلة مثل خلقنا، خلقنا. فقال أن هذه المرتبة مرتبة متوسطة، ثم الضعيفة والتي هي تكون في الحرف المتحرك من أحرف القلقلة. المرتبة الرابعة هي المرتبة الضعيفة التي تظهر في المتحرك من أحرف القلقلة مثل المتقين، فهذا حرف مكسور، أو قال وهو مفتوح، أو إذا جاء وهو أيضا مفتوح الجيم. وأعلى درجات أو أعلى درجات القلقلة تكون في الطاء، تكون في الطاء، وأوسطها في الجيم كما قلنا أنها قطب جد، فأعلاها في الطاء وأوسطها في الجيم وأدناها في القاف والباء والدال. وكيفيتها، كيفية القلقلة اختلف العلماء فيها، فقيل أنها أقرب إلى الفتح مطلقا. فمثلا إذا قلنا اقرأ باسم ربك نقول اقق هكذا، فهي أقرب إلى الفتح مطلقا، هذا قول، ففتح القاف حتى وإن كان ما قبلها مكسور. والأرجح أنها تابعة لما قبلها، والأرجح أنها تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا نحو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مثلا، فأقرب وحبل كلاهما ما قبلها كان ماذا؟ كان مفتوحا، فتكون القلقلة هنا قريبة إلى الفتح. وإن كان ما قبلها مكسورا نحو اقرأ، هذه كانت قريبة إلى الكسر. وإن كان ما قبلها مضموما نحو اقتلوا يوسف مثلا، كانت قريبة إلى الضم، كانت قريبة إلى الضم. هل هذا الكلام واضح؟ كيف ننطق القلقلة؟ كيف ننطق القلقلة؟ القلقلة لابد أن نراعي فيها التوسط في النطق، ودائما نأخذ هذا الأمر في تطبيق جميع القواعد، نأخذ أمر التوسط هذا ومراعاة البساطة في النطق حين تطبيق أي قاعدة من قواعد التجويد. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان مراعاة الدقة الزائدة عن الحد تؤدي إلى أيضا الخروج عن المألوف في النطق بالحرف، والتهاون أيضا في تطبيق القاعدة يؤدي إلى الخروج عن المألوف في النطق بالحرف. فنحن نريد درجة بين هاتين الدرجتين، وهي درجة التوسط والاعتدال، وأخذ الأمور ببساطة، وتطبيق القاعدة تطبيقا صحيحا بسيطا من غير ما تكلف أو تعسف، من غير تكلف ولا تعسف. فنقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، نقول هكذا اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ، لا نقول اقرأ هكذا، هذا تكلف. أما إذا قلنا اقرأ باسم ربك فقد حققنا الصفة في هذا الحرف بدون تكلف وبدون تعسف، فلا يجب علينا أن نراعي أننا نقول كلام الله عز وجل، يجب علينا أن نراعي ذلك. فنحقق هذه، وقلنا أن من قبل قلنا أن هذه الصفات وتحقيق هذه الصفات من استعلاء أو قلقلة أو لين أو صفير أو ما إلى ذلك، لماذا؟ هذا لتحقيق الحرف بعينه حتى لا يختلط هذا الحرف بغيره. وكما قلنا من قبل أنك لو لم تهمس هذا الحرف من حروف الهمس مثلا ستلاحظ أن هذا الحرف قد خرج حرفا آخر، أليس كذلك؟ فإذا لم تهمس مثلا حرف التاء وتعمدت أن تمنع جريان النفس بالكلية سيخرج حرفا آخر، قد يخرج دالا، وهنا إذا لم تقلقل الدال خرجت تاء مثلا، وإذا لم تقلقل الطاء خرجت ضادا مثلا. فإذا قلت معي قل هو الله أحد هكذا ولم تقلقل الدال، لوجدت أن اللسان رغما عنك يذهب إلى مخرج، يذهب إلى مخرج ماذا؟ إلى مخرج التاء، وقد تخرج تاء. فقلنا قلقل الدال قلقلة بسيطة معتدلة حتى يتحقق هذا الحرف، ونضمن أنه ماذا؟ أنه دال. فإذا لم تقلقل لوجدت هذا الحرف خرج حرفا آخر، وهذا هو السبب الذي جعل العلماء يقومون بتوصيف هذه الصفات وبتحديدها على هذه الكيفية. لماذا؟ للحفاظ على صفات الحروف وعلى ذات الحروف. فمثلا نقول مثلا يا أيتها النفس المطمئنة، ببساطة شديدة المطمئنة المط، وإذا انصرف الذهن إلى تحقيق القلقلة بشدة وتحقيق الصفير كما ينبغي وكذا وكذا وكذا وشغل الرأس بذلك، فكيف تتدبر؟ فقد انشغل رأسك بشيء آخر. أما بعضهم يزيد في القلقلة زيادة عن اللزوم فيحركها فيعطي لهذا الحرف الساكن حركة. فمثلا إذا قلنا يا أيتها النفس المطمئنة، هذه الطاء مفتوحة ليست ساكنة، المطمئنة هذه مفتوحة ليست ساكنة، ولكنها يا أيتها النفس المطمئنة ق قلقا للطاء حتى نضمن وجود الحرف كما ينبغي. فينبغي علينا عند النطق بالحرف نلاحظ البساطة في النطق وعدم التكلف. بارك الله فيكم. فهناك بيت أشار صاحب البيان فيه بقوله: قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. هذا هو الراجح لدى صاحبنا رحمه الله. فنعيد عليكم هذا البيت لأنه بيت طيب: قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. البيت الآخر يوضح بعض درجاتها: كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. كبيرة إذا لدى الوقف، أكبر حيث عند وقف ماذا؟ شددت. فهي أكبر الدرجات إذا وقفنا البيت لصاحب لآلئ البيان رحمه الله، لصاحب لآلئ البيان، كتاب لآلئ البيان. الصفة الثالثة هي صفة الميم. الصفة الثالثة هي صفة الميم، ومعناه لغة السهولة، ومعناه لغة السهولة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. وحرفاه اثنان وهما الواو والياء. ماذا؟ الساكنان المفتوح ما قبلهما، وهذا شرط، مثل بيت وخوف وسوء. مثل بيت، نلاحظ الياء هنا ساكنة وما قبلها مفتوح. خوف، نلاحظ الواو هنا ساكنة وما قبلها مفتوح. وكما تعلمون أنتم في المستوى الثاني أن لابد من تحقيق حرف المد أن يكون الياء مكسور ما قبلها في كلمة نوحيها، هذا معلوم، نوحيها فالواو مضموم ما قبلها، والحاء مكسور ما قبلها، والألف مفتوح ما قبلها، ولا يأتي ما قبل الألف إلا مفتوحا بأي حال من الأحوال. الياء يأتي مكسور أو مفتوح، والواو يأتي مفتوح أو مضموم أيضا. الصفة الرابعة هي صفة الانحراف. الانحراف معناه لغة الميل والعدول. الميل والعدول، واصطلاحا فإذا قلنا مثلا في اللغة أن فلانا انحرف أي مال عن الحق وعدل عنه. واصطلاحا الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر. نعيد مرة أخرى هذا الكلام: الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل أو يقترب في اتصاله بمخرج آخر. فلو أننا قلنا الراء، نلاحظ أن اللسان لا يستقر في مكان بعينه، ولكنه ماذا؟ قد يميل بعض الشيء عند أو بعد النطق به حتى لكأنه يتصل بمخرج آخر مثلا، أو يقترب من مكان حرف آخر. فنميل بالحرف بعد الخروج من المخرج حتى يتصل بمخرج آخر. وحرفاه اثنان: اللام والراء. اللام والراء، ونعلم أن اللام تخرج من أين؟ هذا سؤال لكم، من أين يخرج حرف اللام؟ لا نقول أدنى اللسان. نعم، أدنى حافة اللسان، فهي تخرج من أدنى حافة اللسان، من أدنى حافة اللسان. نعم، فنلاحظ أن اللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، فهو من أدنى الحافة، فتنحرف اللام قليلا إلى طرف اللسان. وسنقول بإذن الله عز وجل ذلك توضيحا. حروف الانحراف حرفان، حرفان: اللام والراء. اللام والراء، وقلنا أن هناك خطأ نسمعه من بعض من يقرأ القرآن يقول ألف لام راء بالهمزة، وهذا خطأ، ولكنها اسمها ألف لام راء، حرف الراء وألف فقط، ليس راء ألف همزة، راء ثم ألف. حروفه حروف هذه الصفة انحراف اثنان، اللام والراء، ووصف بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما. فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان. هل هذا واضح؟ فاللام كما عرفنا أنها تخرج من أدنى الحافة فانحرفت إلى الطرف، والراء تخرج من الطرف وانحرفت إلى الظهر. الصفة الخامسة صفة التكرير، صفة التكرير، ومعناه لغة الإعادة، كرر الشيء أي أعاده، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف ارتعادة واحدة فقط، ارتعادة واحدة فقط لغة الإعادة، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف ارتعادة واحدة. وحرف التكرير لا نقول حروف التكرير، حرف التكرير حرف واحد فقط وهو الراء، والتكرير صفة لازمة لحرف الراء، ملازمة لها دائما، ملازمة لها دائما. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله وأخف تكريرا إذا تشددوا، وأخف تكريرا إذا تشددوا. فهل معنى هذا أننا نخفي التكرير، أي نخفي هذا الارتعاد الذي يأتي من رأس اللسان بالكلية؟ لا، ليس معنى هذا إخفاء التكرير الذي هو ارتعاد رأس اللسان، لأن ذلك يؤدي إلى حصر الصوت بين رأس اللسان واللثة كما في حرف الطاء مثلا، فهذا خطأ. وإنما يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة خفيفة حتى لا تنعدم الصفة، حتى لا تنعدم الصفة. وفي نهاية القول المفيد قال، ونرجو من الإخوة أن يدونوا هذه الكلمة لأنها طيبة جدا، قال وطريق الخلاص من هذا أن يلصق القارئ ظاهر لسانه بأعلى حنفه بحيث لا يرتعد رأس لسانه كثيرا. انتهى إلى هنا، وهنا نعلم أن الارتعاد يكون مرة واحدة فقط، وليس معنى البيت الذي قاله إمامنا ابن الجزري رحمه الله وأخف تكريرا إذا تشددوا، أي يعني به لا تبالغ في هذا التكرار، ولكن يرتعد اللسان أو يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة خفيفة حتى لا تنعدم هذه الصفة. الصفة الثالثة وهي صفة التفشي، الصفة السادسة وهي صفة التفشي. ومعنى التفشي لغة تفشى الأمر أي انتشر واتسع، تفشى الخبر أي انتشر واتسع، وتفشى الأمر أي اتسع وانتشر. واصطلاحا انتشار خروج الهواء بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، مرة ثانية، انتشار خروج الهواء بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحرف التفشي أيضا حرف واحد فقط وهو حرف الشين، سمي بذلك لانتشار الهواء في الفم عند النطق به حتى يتصل بمخرج الظاء، الشين، فهو تفشى الهواء حتى نعلم أن الظاء تخرج من طرف اللسان من هناك، فاتصل وكأنه اتصل بمخرج الظاء، الشين هنا تفشى الهواء في الفم بالكلية. الصفة السابعة والأخيرة الاستطالة، الاستطالة معناها في اللغة الامتداد، معنى الاستطالة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، واصطلاحا الاستطالة في الاصطلاح معناها امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها. وكما تعلمون أن حرف الاستطالة هو حرف واحد فقط وهو الضاد، وسميت الضاد مستطيلة لاستطالة مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام، فاللام تخرج من أدنى الحافة والضاد تخرج من الحافة بطولها حتى مخرج اللام. والحرف المستطيل يمتد الصوت به ولكنه لم يبلغ قدر الحرف الممدود طبعا، وذلك لأن الحرف المستطيل هذا يجري في مخرجه، أن هذا الحرف المستطيل يجري في ذلك المخرج. إلى هنا نكون قد انتهينا من الصفات التي ليس لها ضد. سنأخذ بعض الأمثلة على صفات الحروف. فلدينا حروف لها 5 صفات، ولدينا حروف لها 6 صفات، ولدينا حرف واحد فقط ذو 7 صفات. فالحروف التي لها 5 صفات رجاء أن نكتبها، وطبعا إذا قلنا 5 صفات نعني بها الصفات التي لها ضد، الصفات الأساسية التي لها ضد، وما زاد فهي الصفات الخاصة ببعض الحروف وليس لها ضد. فمثلا كيف نعرف الحروف التي لها 5 صفات من الحروف التي لها 6 صفات؟ نأخذ من الأول الهمزة. نعلم أن الهمزة هي أول حرف. هل الهمزة لها القلقلة؟ لا. الصفير؟ لا. التكرار؟ لا. اللين أيضا لا. الاستطالة، التفشي. إذن هذه أو هذا الحرف يخلو من الصفات التي ليس لها ضد. إذن هذا الحرف من الحروف التي لها 5 صفات فقط. هذا الحرف من الحروف ذات الصفات الخمس. فالهمز لها 5 صفات. الهمزة مثلا تقول هل هي من حروف الشدة ولا من حروف الرخاوة ولا الهمس ولا غير ذلك، فتعرض الصفات الخمسة سريعا وتقول إذن لها كذا ولها كذا ولها كذا ولها كذا ولها كذا. فالهمزة نأخذ واحدة تلو الأخرى. الهمزة هل هي من حروف الهمس؟ الهمس فحسبه شخص سكت. هل هي من هذه الحروف؟ لا. إذن هي من العكس. إذن أول صفة من صفاتها الجهر. ثانيا الشدة، هل هي من حروف الشدة؟ نقول حروف الشدة. أجد قطن نكت، إذن هي من حروف الشدة. الصفة الثانية لها الشدة. وهكذا بإذن الله عز وجل سيكون الاختبار. الاختبار بإذن الله عز وجل سيكون هكذا. أقول لك الحرف، أكتب لي ما هي الصفات التي يتميز بها هذا الحرف. فالصفة الأولى من صفات الهمزة الجهر. ثانيا الشدة. ثالثا هل الهمزة من حروف الاستعلاء؟ الاستعلاء الذي هو خص ضغط القبض. لا، ليس من حروف الاستعلاء. إذن هي من حروف الاستفال. فالجهر والشدة والاستفال. هل هي من حروف الانفتاح ولا من حروف الإطباق؟ الإطباق ما هي؟ صاد ضاد وطاء وظاء، من صفاتها الانفتاح. والإصمات عكس الإصمات الإزلاق، هل هي من الحروف المزلقة؟ وسر من لب الحروف المزلقة، أليس كذلك؟ سر من لب. هل الهمزة من حروف سر من لب؟ لا، ليست من حروف سر من لب. إذن يكون صفتها عكس صفة الإزلاق فتكون صفتها الإصمات. هذه هي الهمزة. أولا الجهر من صفاتها، ثم الشدة، فالاستفال، ثم الانفتاح، ثم الإصمات، وهكذا في بقية الحروف. فالحروف ذات الصفات الخمس هي الهمز والتاء والتاء والحاء والخاء والذال والظاء والعين والغين والفاء والكاف والواو والياء المتحركتان. والواو والياء المتحركتان. فإذا طرحنا مثلا سؤالا وقلنا قل لي صفات حرف الظاء، الظاء جهرية مستعلية رخوة مطبقة مصمتة، الحروف ذات الصفات الست، الحروف ذات الصفات الست كل الحروف التي تخالف الحروف السابقة عدا الراء فهو من الحروف ذات السبع صفات، فقلنا الهمز والتاء والثاء، إذن الباء من حروف ذات الصفات الست، وهكذا إلى أن ننتهي من الحروف عدا حرف الراء. هناك أيضا يعني الصفات الستة، الحروف ذات الصفات الست هي الحروف الأخرى بعد أن قلنا الحروف ذات الصفات الخمس عدا حرف الراء. تقول لي الهاء مثلا كيف يكون لها ست صفات، كيف يكون لها ست صفات، كيف الهاء من صفاتها الهمس والرخاوة والاستثان والانفتاح والإصناف، هذه من صفاتها وليست موجودة في هذه الصفات التي ليس لها ضد السبعة، فمثلا ليس من حروف الصفير أو القلقلة أو التفشي أو التكرار أو اللين أو الاستطالة مثلا. فما هي الصفة السادسة؟ نقول الصفة السادسة هي صفة الخفاء، صفة الخفاء، وكذلك الألف والواو المادية والياء المادية أيضا من صفاتها الخفاء. فالهاء والألف المادية وواو المادية والياء المادية من صفات هذه الحروف الخفاء، وهي الصفة السادسة بعد الصفات التي لها ضد. فالباء مثلا كذا وكذا وكذا، الصفات الخمس الأساسية التي قلنا من قبل، ثم القلقلة، ثم القلقلة. الجيم كذا وكذا وكذا، الصفات الخمس الأساسية ثم القلقلة. الدال كذلك، الزاي الصفات الخمس ثم الصفير. السين كذلك، الشين الصفات ثم التفشي. الصاد الخمس ثم الصفير. الضاد الخمس ثم الاستطالة. فنلاحظ أن دائما الصفة المكملة للصفات الست هذه تكون من الصفات التي ليس لها ضد عدا الهاء والواو المادية والياء المادية والألف، فهي من صفاتها الخفاء وهي الصفة السادسة. ثم نأتي للحرف الوحيد ذو الصفات السبع وهو حرف الراء. تقول لي كيف يكون لهذا الحرف سبع صفات مع أننا قلنا أننا نعد الخمس صفات التي لها ضد لكل حرف ثم نضيف الصفة التي تميز بها ذلك الحرف من الصفات التي ليس لها ضد. هل لاحظتم أن حرف الراء له صفتان ليس لهما ضد، فله الانحراف مع اللام وله التكرير منفردا؟ إيه نعم، لم تذكر من الصفات السبعة عشر، وهذه الصفة ميزت هذه الحروف بحيث عدها البعض صفة. نقول صفات سبع عشر طبقا لما عده لنا إمامنا، ولكن هناك أقوال أخرى في عدد الصفات، فمنهم من قال أنها ثمانية عشرة صفة باعتبار صفة التوسط، لا ممكن يعني من الممكن أن نقول تسع عشرة صفة ولا نقول ثمانية عشرة صفة، ممكن أن نقول تسع عشرة صفة على قول، يعني على قول، وقد يكون القول متجها. وعد بعضهم مرتبة التوسط أيضا صفة، فلو أننا قلنا الخفاء وقلنا أيضا التوسط لكان المجموع تسع عشرة. فالحرف الوحيد ذو الصفات السبع هو حرف الراء الخمسة التي اتفقنا عليها من الصفات التي لها ضد، ولا يخرج عنها حرف واحد، فلا بد أي حرف أن يكون من هذه الأحرف التي لها هذه الصفات الخمس الأساسية، ثم بعد ذلك نضيف ما اتسم به الحرف من الصفات التي ليس لها ضد. وهنا لاحظنا أن الراء لها صفتان ليس لها ضد، وهي الانحراف مع اللام والتكرير منفردا. قال الإمام رحمه الله في الأبيات: صفاتها جهر ورخو مستفل. الجهر والرخاوة والاستثال، منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. نحن بدأنا بالهمس وقلنا عكسه, وقلنا أن عكس الهمس الجهر, وقلنا الشدة وعكس الشدة الرخاوة, وقلنا الاستعلاء وعكسها أو عكس هذه الصفة الاستثال, والإطباق وعكسه الانفتاح, والإصمات وعكسه والإزلاق وعكسه الإصمات. هنا بدأ الإمام بعكس ما قلنا, صفاتها جهر ونحن بدأنا بالهمس, ورخو وقلنا الشدة, مستفل وقلنا استعلاء, منفتح وقلنا الإطباق, مصمتة وقلنا الإزلاق. صفاتها جهر ورخو مستفل, أي الجهر والرخاوة والاستفال, منفتح مصمتة والضد قل, وقل هذا وقل الضد لهذه الصفات. مهموسها فحسه شخص سكت, الصفات هذه بدأ يعد الحروف العكس العكسية. مهموسها فحسه شخص سكت, والهمس عكس الجهر. شديدها عكس الرخاوة, عكس الرخو هذا الذي عده إمامنا. شديدها لفظ أجد قط بكت, شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لنعمر, وبين رخو والشديد لنعمر, وهذه المرتبة المتوسطة التي لم يسميها لنا الإمام ولكنه اعتبرها رحمه الله. وسبع علو خص ضغط قض حفر, وسبع علو, هذه السبع من صفاتها الاستعلاء, خص ضغط قض ماذا؟ حفر, هذه الصفة في هذه الحروف السبع. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة, هذه صفات الإطباق وعكسها الانفتاح. وفر من لب الحروف المزلقة, وفر من لب الحروف المزلقة. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة, وفر من لب الحروف المزلقة. صفيرها صفيرها صاد وزاي سين, الصفات التي ليس لها ضد. أرأيتم كيف انتقل المتن رحمه الله من الصفات التي لها ضد إلى الصفات التي ليس لها ضد بعدما قال وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة, كانت آخر شيء الإزلاق والإصمات. صفيرها وهي أول صفة من الصفات التي ليس لها ضد, صاد وزاي سين. قلقلة هذه الصفة الثانية, قطب جد, واللين هي الصفة الثالثة. وواو وياء سكنا وانفتح اللين, اللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما, وانفتح صفيرها صاد وزاي سين, انتهينا من حروف الصفير. قلقلة قطب جد, انتهينا من حروف القلقلة. واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما, والانحراف صحح في اللام والراء. يا اخوان هناك ملحوظة, ليس شرط أن يكون البيت كله قاصرا على القاعدة, ولكن قد تكمل القاعدة أو تستأنف أو يستأنف الكلام, قد يستأنف الكلام عن القاعدة في البيت الذي يليه. فهو قال قلقلة قطب جد واللين, هل نقف عند هذا البيت؟ لا, قلقلة قطب جد واللين واو وياء, هذا صفة اللين, واو وياء سكنا وانفتح قبلهما, وإلى هنا ننتهي من صفة اللين. والانحراف صحح في اللام والراء بتكرير جعل, هل لاحظنا ذلك؟ فنقول واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحح, هل نقف في المعنى؟ هل نقف؟ لا, لا نقف. بداية المعنى والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل. وللتفشي الشين ضاد نستقل, وللتفشي حرف الشين والضاد للاستطالة. نعيد عليكم الأبيات مرة أخرى, صفاتها جهر ورخو مستفل, ويقرأ البعض رخو ولكنها رخو أصح. صفاتها جهر ورخو مستفل, منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحسه شخص سكت, شديدها أجد قطم بكت, شديدها لفظ أجد قطم بكت. وبين رخو والشديد لنعمر, وسبع علو خص ضغط قض حفر, وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة, وفر من لب الحروف المزلقة, صفيرها صاد وزاي سين قلقلة، حروف الصفير الصاد والزاي والسين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما، انفتح ما قبلهما يعني. والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. هذا بالنسبة للأبيات. هناك بعض الناس ينطقون الضاد ضاء، قلنا يعني ملحوظة في الفرق بين النطق، بين نطق حرف الضاد والضاء. بعض الناس ينطقون الضاد ضاء علما بأن هناك فرقا بين الحرفين من ناحيتين، من ناحية المخرج ومن ناحية الصفة. فمخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان. لماذا ندرس هذا؟ انظروا فائدة ما ندرس، فائدة ما ندرس هو التمييز بين الحروف كما قلنا، إذا اشتركت في بعض الصفات فنميزها بالمخرج، وإذا اشتركت في المخرج نميزها بالصفات، وإذا لم يكن هناك مثلا اشتراك في كذا فنميز الحرف بعينه وهكذا. فمخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان مع ما يوازيها مع ما يحاذيها من الأضراس كما تقدم. من أين تخرج الضاء؟ تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وهذا فارق كبير بينهما. أما من ناحية الصفة فهما يشتركان في خمس صفات. هل الضاد والضاء من الحروف ذات الصفات الخمس أو صفات أو ذات ست صفات أو صفات الستة؟ لو لاحظنا أن الضاء مثلا لها خمسة، أليس كذلك؟ لأن هي ليست من الصفات التي ليس لها صفة من الصفات التي ليس لها ضد. أما الضاد فتنفرد بالصفة التي ميزتها وهي الإطالة، وعلى هذا يتضح الفرق جليا بين الحرفين. فالناحية الصفات اشترك في خمس صفات: الجهر والرخاوة والاستعلاء والإصداق والإسماء، اشترك في كل هذه الصفات. وتنفرد الضاد بصفة ماذا؟ بصفة الإطالة، بصفة الإطالة. ومن ثم يجب على القارئ أن يميز بينهما بحيث ينطق الضاد مستطيلة فيظهر امتداد الصوت عند الضغط بحافة اللسان على ما يحاذيها من الأضراس العليا. وقد أشار الإمام ابن الجزري رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. هل هذا واضح؟ والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، ميز من الضاء. وقد يعني وضع بابا كاملا لهذا، لأن اختلف الكثير في هذا، وسمعنا أفوالا يعني حادث وانحرفت عن الصواب في هذا الأمر. إن شاء الله عز وجل. إلى هنا إخوتي قد انتهينا من هذا الدرس، بارك الله فيكم وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، إنه سبحانه وتعالى رب الخير وأهل كل خير. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.